مصر البائسة كانت مشغولة ببناء السجون. اسألوا إدارة المخابرات العامة عن صلاح ماذا فعل بالليل والناس نيام. اسألوا التاريخ، اسألوا إدارة المخابرات عن صلاح وعن اقتحامه للشقق الآمنة وعن ضربه بالنار للأبرياء. اسألوه عن هتك الأعراب، اسألوه عن الكي بالكهرباء، اسألوه عن الدش المكهرب، اسألوه عن نفخ الآدميين. أرأيت، أرأيت للإنسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يوضع رأسه في القيد حتى يبتلى بجنون؟ أسمعت بالمظلوم يلهب ظهره حتى يقول أنا المسيء خذوني، أنا المسيء خذوني خذوني؟ انها انجازات، انها انجازات في الوقت الذي بنت الامم فيه نفسها. ايام كانت السجون لا تنام كانت اليابان تبني نفسها بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت ألمانيا تبني نفسها بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت إيطاليا تبني نفسها بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت إنجلترا وفرنسا وكانت روسيا وكانت الأمم التي أثخنتها جراح الحرب تبني نفسها، لكن مصر البائسة كانت مشغولة ببناء السجون. صلاح نصر، وهو الذي كتب فيه احد حملات الاقلام المأجورة في مصر، وكنا يومها وراء القضبان في سجن طرة وقرأنا هذه الكلمة عن صلاح نصر، كتبها كاتب كبير في مصر وما زال حيا يرزق وما زال يكتب وما زال يعمل ويتبوأ منصبه، كتب عن صلاح نصر يقول ان صلاح نصر هو الرجل الذي تكلأنا عينه بالليل ونحن نيام، ثم أضاف قائلا إنه الرجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تكلأنا عينه بالليل ونحن نيام، ونحن نيام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فعين من التي تكلأنا، عين الله ام عين صلاح نصر؟ وجاء اليوم الذي ضاعت فيه تلك العيون،